بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه يوجد في مقابل ما ذكرناه من مقتضى القاعدة في باب الأحكام الظاهرية كلامان، الأول للشيخ الآخن وتبعه بعض الأعلام، وحاط الكلام الشيخ الآخن أفهرسه باختصار جدا حتى أذكر بعض المناقشات الأخرى. إن الحكم الظاهري في باب الأصول يقتضي امتثاله الإجزاء، لأن الأصل يجعل أصل الطهارة مثلا يجعل طهارة في مقابل الواقع، في مقابل الطهارة الواقعية. وبجعله لطهارة في مقابل الواقع سوف تتوسع دائرة الشرطية وتكون شاملة للطهارة، يكون الشر أهم من الطهارة الواقعية وظاهرة. وسبب التوسع قلنا ماذا؟ فرارا من محذور اللغوية، فإذا توسعت دائرة الشر فحينئذ إذا صلى المكلف بعد إجراء قاعدة الطهارة الظاهرة بعد إجراء قاعدة الطهارة تكون صلاته مشتملة واقعا مشتملة على من على الشر، وإن كان نجس لكن واقعا مشتملة على الشر. إذا الطهارة الظاهرة موجودة والشر قلنا عمنا طهارة واقع وظاهرة، غاية الأمر بعد الإن ترتفع الطهارة الظاهرية، يرتفع الشر من الآن، لا أنه من الأول يكون مرتفعا. هذا في باب الأصول. وأما في باب الإمارات بحيث أن الإمارة مثل خبر الثقة لا يجعل طهارة، لما الثقة يخبرنا بطهارة هذا الشيء نشوف في أن الطاهر يولاي الثقة يخبرنا يقول نعم طاهر، هذا الخبر لا يفعل طهارة في مقابل الواقع حتى يلزم توسعة الشر، وإنما يخبر، هو طريق مرآة كاشف عن الواقع، ولا يريد أن يفعل شيء مقابل الواقع. فإذا لا يفعل شيء مقابل الواقع مجرد طريق فحينئذ توسع ما يلزم حتى يلزم الإجزاء. هذا حصيل التفصيل الآخر. وقلنا تبع الشيخ الإصفهاني والسيد الخميني قدس الله روحهما الشريفة. الشيخ النائيني أورد بعدة إرادة، الأول تقدم في الدرس السابق، الإرادة الثانية مناقشة ثانية، وحاصلها هو حاصله إن توسع دائرة الشرط وشمولها للطهارة الواقعية والظاهرية يستبطن أمرين، الأول تشريع الطهارة الظاهرية مقابل الطهارة الواقعية، الثاني توسعة الشر للطهارة الظاهرية. والثاني في طول الأول. في طول يعني متوقف عليه، في طول يعني متوقف، في طول الأول أي متوقف عليه. إذ من دون تشريع الطهارة الظاهرية لا معنى لتوسعة الشرط للطهارة الظاهرية، فلا بد من تشريعها أولا ثم توسعة الشرط لها ثانيا. وبعد هذا نقول نحن لا نملك بأيدينا أدلة سوى دليل واحد، وهو دليل قاعدة الطهارة، أي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. وهذا لا يمكن أن يفي بكلا الجعلين، لما ذكرناه من الطولية إذ ما فما دام أحد الأمرين في طول الثاني فلا يمكن أن يفي بهما في آن واحد، في آن واحد لكن ساهر في آن واحد دليل واحد. وإلا لم يكن بينهما طولي. إذن دليل قاعدة الطهارة لا يمكن أن يأتي إلا بأحد، إلا بأحد، إلا بأحد شنو؟ الأمرين، إما الأول أو إما الثاني. و المناسب وصحيح أنه يكتب أي أمر بنظركم الشريف مناسب نقول أول. إذ وفاؤه بالثاني دون الأول غير ممكن بما ذكرنا من أقول، وبكليهما فردنا أيضا غير ممكن، فيتعين وفاء بالأول فقط، يعني يكون مفيدا فقط وفقط لتشريع قاعدة الطهارة. وأما توسعة دائرة الشرطية لها، لها يعني علما هي للطهارة الظاهرة لا يدل عليه، فالحكومة إذن إذا لا يدل على التوسعة فالحكومة إذن إذا لا يدل على التوسعة فالحكومة إذن منتفية غير ثابتة، وإذا كان منتفية إذن لا معنى للإرجاء. هذا حصيلة ما ذكره، توضيح ما ذكره الشيخ النائين قدس الله روحه الشريف، ويرده انه يمكن ان يقال بوفاء دليل قاعدة الطهارة بكل الأمرين، ولكن يفيد الأمر الأول يعني تشبيه قاعدة الطهارة طاهرية، ولكن يفيد الأمر الأول بالدلالة المطابقية. يعني يكون مسوقا ابتداء مسوقا لبيان ماذا؟ طهارة ظاهرية عند الشيء. ونستفيد من باب صون كلام الحكيم عن اللغوية أن الداعي للمولى من تشريع الطهارة الظاهرية هو توسيع دائرة الشرطية، فالتوسع إذن نستفيدها لا من باب الدلالة المطابقية حتى يقال لا يمكن لدليل واحد إفادة مطلبين قوليين في آن واحد، وإنما نقول يفيد أحدهما بالمطابقة والثاني وهو التوسعة نستفيده من باب صون كلام الحكيم عن اللغوية، فبدلالة الاقتضاء أي صون التكرار أي صون كلام الحكيم عن اللغوية نفهم أن مقصود المولى حينما شرع الطهارة الظاهرية مقصود ماذا؟ التوسعة، وإلا بلا فائدة لغوي يصير. هذا مضافة. نحن انتهاي سميها اتدار اتزاميها نشطه فيها كيف. وهذا مضافة الى ان بالامكان ان يقال بعدم الحاجة إلى الأمرين السابقين الطوليين بل يمكن أن يقال إن المولى يثبت ابتداء احكام الطاهر الواقعي لمشكوك الطاهر، فيكون معنى كل شيء لك طاهر هكذا هكذا. نقطتين شارحه مشكوك الطهاره يلزم ترتيب احكام الطهاره الواقع عليه. هذا مضمون كل شيء لك طاهر. اذا قلنا هذا مضمونه اكرر مضمونه، يلزم ترتيب احكام الطاهر الواقع لمن؟ على مشكوك الطهارة. هذا مطلب واحد، هذا مطلب ماذا واحد يمكن ان يفيده دليل واحد وبه تحصل التوسعة والحكومة بلا حاجة الى افتراض امرين وطولية بينهما. ليش نطول هيجي؟ ليش نطول المطلب هيجي حتى نقول ان هذين الامرين الطوليين لا يمكن ان يفي بهما دليل واحد؟ بل نقول عندنا تكرار هذا مطلب واحد يجب الحكومة، امر واحد يجب الحكومة، وهو ان نفترض مصاب كل شيء لك طاهر. هكذا يلزم اثبات ترتيب احكام الطاهر الواقعي على مشكوك الطهارة. اذا قلنا هذا المقصود توسع الحكومة حصل اصلاح، يعني مشكوك الطهارة يلزم على ترتيب احكام الطاهر الواقعي. الحكومة ماذا حصلت؟ التوسعة ماذا حصلت؟ بلا حاجة بعد الى افتراض تشريع قاعدة الطهارة الظاهرية اولا ثم التوسعة ثانيا. لا، ابتداء يفد على التوسعة، توسعة وتعميم احكام الطاهر الواقعي، توسعة وتعميمها اما لمشكوك الطهارة بلا حاجة الى افتراض جعل للطهارة الظاهرية اولا ثم التوسعة حتى يلزم محظور الصلاة. هذا كله في المناقشة الثانية للشيخ. المناقشة الثالثة للشيخ النائم إن أصل الطهارة إذا كان حاكما على دليل الشرطية وموجبا للإجزاء فبالأولى يلزم إجزاء الإمارة، إذ المجعول في الإمارة هو شغولا على رأي المرجع. ما هو المجعول في الإمارة؟ طريقية والإحراز، الإحراز إحراز الواقع، يعني الطريقية يعني العلمية. بخلافه في الأصل، فإن المجحول فيه هو شي يقول المرجع. المجحول في الأصل ماذا؟ الجري العملي بلا إحراز الواقع. حينئذ إذا فرض الإجزاء في حالة كون المجحول هو شنو؟ الجري العملي، الوظيفة العملية بلا إحراز. فبالأولى يلزم الإجزاء في صورة الأحكام. هذه المناقشة الثالثة للشيخ، ما أدري شلون صارت واضحة، جوابها واضح. حيث يقال إن نقطة التوسعة في باب الأصل مفقودة في باب الإمارة، فإن نقطة التوسعة في الأصل هي ماذا؟ في باب الأصل نقطة التوسعة ماذا؟ أن الأصل يجعل طهارة ظاهرية مقابل الواقع، يجعل شيء جديد ثاني مغاير الواقع. وما دام يجعل شيء جديد مقابل الواقع فيلزم ماذا؟ توسيع. وهذا بخلافه في باب الإمام، فإنه لا يجعل شيء مقابل الواقع حتى يلزم بل الإمام توسع. إذن هذه الإيرادات الثلاثة، المناقشات الثلاث للشيخ النائيني كلها محل التأمل، والصحيح في مناقشة هذا التفصيل للأخند الخراساني أن يقال إن دليل قاعدة الطهارة وإن كان حاكما، بل مولانا العزيز كما قال في حاكم، وإن كان حاكما على سيسا دليل الشرقية، إلا أن حكومته ظاهرية والحكومة الظاهرية لا تقتضي الإجزاء، وإنما المقتضي له يعني الإجزاء هو الحكومة الواقعية. فإحنا نحتاج أولا إلى توضيح الفرق بين الحكومة الظاهرية والحكومة الواقعية، ثم نبين يكون لماذا الحكومة في مقامنا ظاهرية، ثم يكون نبين ثالثا لماذا الحكومة الظاهرية لا تقصد الإجزاء. إذا تبدع وأطعبنا يكون نثبت أولا شنو فرق بين الحكومة الظاهرية والواقعية، ثاني ليش الحكومة في موردنا ظاهرية، الثالث لماذا الحكومة الظاهرية لا تقتضي الإجزاء. أما بالنسبة للدعوة الأولى، إلى المطلب الأول، فهي مو دعوة، هذا المطلب الأول مو دعوة، وهو الفرق بين الحكومة الظاهرية والواقعية، فحاصله إن الدليل الحاكم تارة ينزل شيئا منزلة شيء آخر من دون أخذ حالة الشك قيدا، حالة الشك قيدا، وأخرى تؤخذ حالة الشك قيدا. مثال الأول، مثال الأول الطواف بالبيت صلاة، هذا حاكم على دليل الصلاة، أدلة على أدلة أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة، ولم يؤخذ حالة الشرك قيدا فيه. ليس المقصود أنه في حالة الشرك ينزل الطواف منزلة الصلاة، بل هذا التنزيل ثابت في عالم الواقع مطلقا وفي جميع الحالات، فهو تنزيل واقع وحكومة واقعية. أو مثال آخر إذا تردون نكثر الأمثلة للإيضاح ولا لا لنقص أخرى. لا شك لكثير الشك فإنه حاكم على أدلة الشكوك، وهذا التنزيل لم يقيد بحالة دونها بحالة الشكوك، بل واقعا لا شك، بل واقعا كثير الشك هو عند الشارع ماذا؟ ليس بشارع منزل منزلة غير الشارع. فهذا التنزيل ما مقيد بحالة دون أخرى، مثل هذه الحكومة تسمى بالحكومة الواقعية. ومثال الثاني مقام كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه، فإنه يدل أن مشكوك الطهارة منزل منزل منزل منزلة الطاهر واقع، ولكن مطلق ما دام الشك، ما دام الشك موجودا وإذا ارتفع الشك، أما إذا ارتفع الشك فهذا التنزيل ليس بموجود من الأول، لا من الآن من حين ارتفاع هذا، لا من الأول. التفتوا إلى هذه النقطة يا أخوان. أما إذا ارتفع الشك وانكشف الواقع فالتنزيل، فلا تنزيل، لكن شو وقت لا تنزيله؟ مو من الآن، لا من الأول لا تنزيله، منذ البداية لا تنزيله، وإنما هذا التنزيل ثابت ما دمت اتشف. مثل أنا هاي عبايتي ما أدري طاهر ونسف، يقول لك شيخ ما هذه منزلة منزلة الطاهر، لكن ليش وقت ما دمت شوف؟ فأنا إذا بقيت شاف إلى آخر عمري إلى أن ظهر الحج صلوات الله عليه، فهذه تبقى منزلة منزلة الطاهر وأتعامل وياها منزلة الطاهر. أما إذا انكشف الخلاف في وسط الطريق فلا تنزيل من الأول، يعني ينكشف من الأول هي أصلا ماذا؟ لا طهارة، وأحكام الطاهر ما مرتب عليها من الأول، هاي حكومة ماذا؟ ظاهرية. هذا كله بالنسبة لمن هو يتسمى الحكومة في هذا المجال في هذا الحالة بالحكومة الظاهرية. أنتقل ماذا إلى المطلب الثاني، وهو أن الحكومة المستفادة من دليل قاعدة الطهارة هي حكومة ظاهرية لا واقعية. فنكتة في ذلك واضحة، حيث الذي يسمع جملة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر يستفيد منها هذا المقدر، وهو ياه يا مقدر أنه رتب أحكام الطاهر ما دمت جاهلا. أما أكثر من ذلك ما يستفاد، يعني أكثر من ذلك يعني شلون؟ يعني بمعنى أنه إذا انكشف الخلاف. لا يرتفع التنزيل من الأول، وإنما يرتفع تنزيل مشكوك من الإظهار الواقع، لا يرتفع من الأول ومن الأساس، وإنما يرتفع من الآن. إذا يرتفع من الآن يعني معناها بالحكومة راح تصير واقعا تنزيل ثابت من الأول، هذا المقدار تنزيل ثابت ومن الآن يرتفع، هذا لا يستفع. وإلا أأتي ببعض الشواهد على أنه لا يستفع، وإلا فتلزم بعض المحاذير التي لا يمكن الالتزام بها، منها من جملة المحاذير أنه لو فرض الإنسان كان عنده ماء مشكوك الطهارة وأجرى فيه قاعدة الطهارة وتوضأ، وبعد الفراغ من الوضوء انكشف أنه نجس من الأول، فلو كانت الحكومة واقعية فلازمه أنه الوضوء يكون هذا صحيح، لأن شرط الوضوء شنو هو؟ طهارة الماء، وقاعدة الطهارة تثبت طهارة الماء ظاهرا، فيلزم أن يكون الشرط ثابت، الشرط تحت الوضوء ثابت، وإنما يرتفع الشرط متى يرتفع؟ بعد الفراغ من الوضوء وهو لا يضر. لو كانت الحكومة واقعية جدا هيك يكون يقول الوضوء هذا صحيح. أكرر ليش؟ لأن أنت شرط صحة وضوءك الطهارة، صحة الطهارة أنت بتها الطاهر حين الوضوء، كيف نقول وضوء صحيح مع انه لا يوجد فقيه يلتزم دينه بصحة الوضوء، بصحة الوضوء، وانما يقول الوضوء ماذا؟ باطل. ليش؟ خليه يرجع على ذوق المتشرعي. لماذا الوضوء باطل؟ يقول لان قاعدة الطهارة وان نزلت الماء المشكوك منزلة طاهر الواقع، لكن هذا التنزيل مراعى مشروط مقيد موقوف معلق معلق معلق علينا، المعلق هذا التنزيل على عدم انكشافه، فإذا انكشف الخلاف فلا تنزيل من الأول. هل تقول لي لا ذوقك الشرعي المتشرعي عليه السلام ورحمة الله؟ مثال ثاني، لو فرض أن الإنسان عنده ماء مشكوك الطهارة وأجرى فيه قاعدة الطهارة ثم غسل به ثوبه النجس وبعد ذلك انكشف أن الماء ماذا نجس، فيلزم لو كان حكومة واقعية يلزم الحكم بطهارة الثوب، لأن شرط الغسل شنو هو؟ طهارة شرط التطهير بالماء طهارة الماء، وبقاعدة الطهارة بالطهارة الماء، فيلزم أن نقول بطهارة الثوب، مع أن هذا ما يلتزم به أي شيء. وما هذا إلا لماذا؟ من أن الماء المشكوك وإن نزل منزل الطهر واقعي ولكنه تنزيل معلق على من؟ مراعاة بمن؟ مشروط بمن؟ وعدم انتشار فإذا انتشر فلا تنزيل أي حكومة يسموها ظاهرية. القرائن جبت إعلاما على أن الحكومة في مقام ماذا؟ ظاهرية. وأما الدعوة الثالثة فاتبحت لكنهم لا بأس نذكرها إن شاء الله يوم الأربعاء بحوله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.